بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هل انتهى الجهاد والفتح؟ هل ختم موكب الجهاد؟ ولماذا لا يبدو من فجر لهذا الليل الإسلامي الطويل؟ ومن هم أصحاب الأعذار الآن؟ وما هو دورهم؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. الجهاد ماض إلى يوم القيامة. منذ اللحظة الأولى في الدولة الإسلامية، في الخطبة الأولى من خطب الخلافة الراشدة، أبو بكر رضي الله عنه ذكرها واضحة صريحة في خطبته التي لا تعدو كلمات محددة، فقال: ولم يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. الجهاد مهمة أصيلة من مهمات الدولة الإسلامية، والجهاد من إجماعات الخلفاء الراشدين. كل الخلفاء الراشدين جاهدوا، جاهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جاهدوا الكفار وجاهدوا المرتدين وجاهدوا البغاة أيضا. فالجهاد في أعلى درجات المهام المنوطة بالدولة الإسلامية. الذين رسخ فيهم الذل هم الذين لا يجاهدون. ضرب الله مثلا في كتابه ببني إسرائيل. بنو إسرائيل بلغ بهم الذل أن فرعون كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ومع ذلك فقدوا هذا الدافع، فقدوا هذه الفطرة، فقدوا غريزة الدفاع عن أنفسهم. هؤلاء الذين أخرجهم الله تبارك وتعالى من الذل وأنقذهم من فرعون بمعجزة خالدة وكان قائدهم نبي، هم الذين لم يستطيعوا أيضا أن يجاهدوا حينما كلفوا بالجهاد. قال الله تبارك وتعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. فقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ولما أعيد وأنعم الله على رجلين منهما فحاولوا إقناعهما قالوا الكلمة التي إن مزجت بماء البحر مزجته، قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. انظر إلى قوم رسخ فيهم الذل، لم يثوروا رغم أن فرعون كان يقتل أبناءهم، ورغم أنهم رأوا المعجزات الباهرة، ورغم أن قائدهم نبي. لذلك ضرب الله تبارك وتعالى عليهم التيه كي يستبدل هذا الجيل الذي رسخ فيه الذل بجيل آخر ينشأ في غير سلطة، ينشأ في الصحراء، صحراء التيه، كي لا يكون عليهم تأثير لا من الفراعين في مصر ولا من العماليق في الشام. هؤلاء الذين قادهم نبي الله يوشع بن نون فيما بعد، فدخلوا الأرض المقدسة رغم أنهم لم يروا المعجزات، ورغم أنهم لم يروا ذل فرعون، ولم يكن لديهم الدافع الطبيعي للدفاع عن أنفسهم. الجهاد ليس مجرد قتال، الجهاد خطة وعمل ونظر وتدبير. وقد رأينا في هذه الحلقات السابقة أن مجرد القتال لم يكن كافيا. كان خالد بن الوليد قويا مجاهدا، ولكنه كان ذكيا خبيرا بصنعة الحرب. وإلا فأبو عبيد بن مسعود الثقفي كان ممن غلبت قوته على ذكائه فأهلك المسلمين في معركة الجسر، عفى الله عنه وغفر الله له. ولقد نظرنا إلى عمرو بن العاص كيف يستطيع أن ينجو من محاولة اغتيال مؤكدة بمجرد الذكاء. الجهاد يحتاج إلى الابتكار، وقد رأينا المسلمين في هذا الموكب العظيم من مواكب الجهاد وهم يبتكرون أساليب ينتصرون بها على عدوهم، بداية من مواجهة الفيلة في القادسية، من ربط السفن في معركة ذات الصواري، في فتح القسطنطينية حينما سيروا السفن على الجبال، وفي غيرها وفي غيرها. لا يزال المجاهدون بحاجة إلى الابتكار والاختراع، ورب فكرة أنقذت أمة، ورب فكرة غيرت مصير التاريخ. الجهاد يحتاج إلى التجرد، ليس الجهاد مجرد عنفوان فقط، وإنما إنك ترى سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يعزله عمر فيكون جنديا في جيش أبي عبيدة، وترى أبا عبيدة ينصب عليه أبو بكر خالد بن الوليد فيطيع خالد بن الوليد، ثم يأتيه كتاب من عمر فينتظر حتى يبلغ النصر أجله، ثم يعرف خالد الخبر من غيره. ثم المثنى بن حارث الشيباني كيف بدأ الجهاد في فارس، ثم كان تحت أبي عبيد، ثم كان تحت خالد بن الوليد، ثم مات رضي الله عنه رغم أنه حقيق بالقيادة. كيف كان يتولى أسامة بن زيد رضي الله عنه جيشا فيه الكبار والسابقون من المهاجرين والأنصار؟ الجهاد جهاد المخلصين. كان سفير المسلمين يتحول إلى داعية في بلاط فارس، في بلاط الروم، وحين يعرض عليهم الجزية أو القتال أو الإسلام كان يقول: وإسلامكم أحب إلينا من أخذ بلادكم. هؤلاء القوم الذين نقلوا كنوز كسرى التي تخطف الأبصار إلى سيدنا عمر رضي الله عنهم في المدينة، حتى أنه تأثر من وصول هذه الكنوز سالمة إليه، فقال قولته الشهيرة: إن قوما أدوا هذا لأميرهم لقوم أمناء. الجهاد ليس مجرد القوة وحدها، ولو كان الجهاد قوة فقط لكان أولى الناس بالاستغناء عن السياسة سليمان عليه السلام. فسليمان هو أقوى ملوك التاريخ، سخر الله له الجن والطير والريح، ومع ذلك فلم يكن أول عمل يعمله سليمان هو أن يعلن القتال، وإنما استخدم السياسة والتدبير، واستخدم الرسائل والسفارة والتهديد، استخدم الحرب النفسية كذلك. فأولى الناس لو كانت القوة وحدها تجدي أن يفعلها سليمان عليه السلام. لا بد للجهاد من دعوة تسبقه وتحوطه وتتقدمه، وهكذا كان الخلفاء وكان العلماء يقدمون للجهاد بالسفارة والدعوة والرسالة، ثم يدعمون الجهاد بالعلماء والفقهاء والوعاظ ممن تثور بهم نفس المجاهدين وتزكو، فلا يتحول المجاهدون إلى قطاع طريق أو إلى مفسدين في الأرض. جهادنا ليس كجهاد غيرنا، نحن حملنا الخير لهذا العالم. انطلقت عواصم المسلمين الحضارية خارج الجزيرة العربية، كانت لنا حضارة في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، في سمرقند وطشقند وبخارى ونيسابور والري وأصفهان وبغداد ودمشق والقاهرة واسطنبول وقونيا والقيروان وفاس وقرطبة وطليطلة وإشبيلية وغرناطة. في كل هذه المناطق شرقا وغربا كان المسلمون يحملون الخير إلى العالم. ومن جهاد المسلمين مناطق لم تكن تحمل الحضارة إلا حين كان المسلمون فيها، وقد بينا ذلك أو طرفا من ذلك في الحلقات الماضية. إذا دهم العدو بلاد المسلمين فيجب على المسلمين أن يجاهدوا، وأهل الأعذار إنما أعفاهم الله تبارك وتعالى من الخروج بأنفسهم في الجهاد، ولكنه لم يعفهم من النصح للمسلمين. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فحتى أهل الأعذار ممن لا يستطيعون الجهاد عليهم واجب النصح والتدبير والتوجيه والإرشاد وبذل الجهد في متابعة هذا النصح. لولا الجهاد لكنا الآن نعبد الأصنام أو نعبد الأوهام أو نعبد الحكام. الجهاد فقط هو الذي أنقذنا من هذا المصير. في رقبة كل مسلم دين للفاتحين الذين نشروا الإسلام في أرضه، فلولا أولئك الفاتحين لما كنا لنكون الآن مسلمين، ولولا الجهاد لما انتشر الإسلام،